بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: والقرآن في الأصل مصدر، فتارة يذكر ويراد به القراءة. قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال صلى الله عليه وسلم: زين القرآن بأصواتكم. وتارة يذكر ويراد به المقروء. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين. فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي، ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان. والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو في كتاب مكنون واضح. فقوله عن القرآن: وإنه لفي زبر الأولين، أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمد صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم، إذ القرآن أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم لم ينزله على غيره أصلا. ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور، والزبر هو الكتابة والجمع. فقوله إنه لفي زبر الأولين أي مزبور الأولين، ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد، ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس. وهذا مثل قوله: الذي يجدونه مكتوبا عندهم، أي ذكره، بخلاف قوله: في رق منشور، أي لوح محفوظ أو كتاب مكنون، لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق. والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب. ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، فإن تلك إنما يكتب ذكرها، وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق. وحقيقة كلام الله تعالى الخارجي هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، فإذا سمعه السامع علمه وحفظه فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ. فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم. وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه. فلا يجوز أن يقال: ليس في المصحف كلام الله، ولا ما قرأ القارئ كلام الله. وقد قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهو لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمعه من مبلغه عن الله. والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فإنه تعالى قال: حتى يسمع كلام الله، ولم يقل: حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله. والأصل الحقيقة، ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله، فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة، وكفى بذلك الضلالة. وكلام الطحاوي رحمه الله تعالى يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه، وأن المسموع المنزل المقروء المكتوب ليس كلام الله وإنما هو عبارة عنه. فإن الطحاوي رحمه الله يقول: كلام الله منه بدأ، وكذلك قال غيره من السلف ويقولون: منه بدأ وإليه يعود. وإنما قالوا منه بدأ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل، فبدأ الكلام من ذلك المحل. فقال السلف: منه بدأ أي هو المتكلم به، فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات، كما قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ولكن حق القول مني، وقال سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ومعنى قولهم وإليه يعود أنه يرفع من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف، كما جاء ذلك في عدة آثار. وقوله بلا كيفية أي لا تعرف كيفية تكلمه به، قولا ليس بالمجاز. وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا، أي أنزله إليه على لسان الملك، فسمعه الملك جبريل من الله عز وجل، وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك، وقرأه على الناس. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى. وقد ورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر وإنزال الحديد وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام. والجواب أن إنزال القرآن في أن إنزال القرآن فيه مذكور أن إنزال أنه إنزال من الله. قال تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم. وقال تعالى تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال تعالى فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعوا إن كنتم صادقين. وقال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء. قال تعالى أنزل من السماء ماء. والسماء العلو. وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن والمزن السحاب. وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات. وإنزال الحديد والأنعام مطلق، فكيف يشتبه هذا الإنزال بهذا الإنزال وهذا الإنزال بهذا الإنزال؟ فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال وهي عالية على الأرض. وقد قيل إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود. والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث، ولهذا يقال أنزل ولم ينزل. ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض. ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إناثها عند الوطي، وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى، وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل. وعلى هذا فيحتمل قوله وأنزل لكم من الأنعام وجهين، أحدهما أن تكون من لبيان الجنس، الثاني أن تكون من لابتداء الغاية. وهذان الوجهان يحتملان في قوله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. وقوله وصدقه المؤمنون على ذلك حقا الإشارة إلى ما ذكره من التكلم به على الوجه المذكور وإنزاله، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهم السلف الصالح أن هذا حق وصدق. وقوله وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، ورده على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر. وفي قوله بالحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قائم بذات الله لم يسمع منه، وإنما هو الكلام النفساني، لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به إن هذا كلام حقيقة، ولا لزم وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلما، ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله، كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصودة فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى. وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه، وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد أخرس، لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائما بنفسه، لم يسمع منه حرفا ولا صوتا، بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه، فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي. أو أن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك، هذه العبارة. ويقال لمن قال إنه معنى واحد هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟ فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله، وفساد هذا ظاهر. وإن قال بعضه فقد قال يتبعض، وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من كلامه. ولما قال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال لهم اسجدوا لآدم وأمثال ذلك، هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن قال إنه جميعه فهذا مكابرة، وإن قال بعضه فقد اعترف بتعدده. وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال، أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن معا، وهذا قول السلف. الثاني أنه اسم لللفظ فقط والمعنى ليس جزء مسمى، بل هو مدلول مسمى، وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. الثالث أنه اسم للمعنى فقط، وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه. الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية.

أنه عبارة أو حكاية عن كلام الله عز وجل، والمخالفون في هذا الباب كالأشاعرة والماتريدية، ومن قال بقولهم أو من قال أن القرآن هو حروف بلا معاني أو معان بلا حروف، هذه كلها أقوال باطلة مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة، ولا يعرف عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من سلفنا الصالح من قال بهذا القول الكفري الباطل، بل كلهم مجمعون مسلمون على أن القرآن هو كلام الله حقيقة، وأن الله تكلم به، وأن حروفه ومعانيه كلها من عند الله عز وجل. وهذا معنى قوله منه بدأ وإليه يعود. وقوله منه بدأ أي أن القرآن سبحانه القرآن هو كلام الله عز وجل الذي ابتدأ قوله به وتكلم به ابتداء هو ربنا سبحانه وتعالى، وإن نقله إلينا جبريل عليه السلام، ونقله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ونقله محمد إلينا صلى الله عليه وسلم، فإنه كيفما تصرف هو كلام الله. والعبرة بمن تكلم به لا بمن نقله، العبرة بمن نقل بمن تكلم ابتداء لا بمن نقله. فكل قائل مقولة يتناقلها الناس لا يقول أحد أن هذه المقولة لفلان الذي نقلها، وإنما يقال هذا كلام فلان الذي ابتدأ القول بها. وكذلك القرآن، فإن الذي ابتدأه هو كلام الله عز وجل، والقرآن هو جزء من كلام الله عز وجل، ليس هو كل كلام الله عز وجل، بل هناك من كلام الله ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وكلام الله لا نهاية له، فهو يتكلم بما شاء كيفما شاء سبحانه وتعالى. وقوله وإليه يعود هذا متعلق بالقرآن الذي هو بين أيدينا الآن، هذا القرآن يدرسه كما يدرس وشي الثوب، كما جاء في حديث ابن ماجه الذي رواه ربيع بن حراش عن حذيفة أنه سلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب ولا يبقى شيء، حتى يسرى على القرآن في ليلة، يسرى على القرآن في ليلة فلا يبقى منه شيء، من كان يحفظه يذهب من صدره، ومن كان يكتبه قد ذهب من مصحفه، فلا يبقى منه شيئا في الأرض، فلا يبقى منه شيء في الأرض. وهذا في آخر الزمان، وهذا معنى إليه يعود أي قبل قيام الساعة، القرآن يرفع من الأرض من الصحف ومن المصاحف ومن الصدور، فلا يبقى فيه حرف في هذه البسيطة. إذن هذا معنى إليه يعود. وأما قوله بلا كيفية، هذا يعود إلى كيفية التكلم الذي تكلم الله عز وجل به، والله سبحانه وتعالى عندما نثبت أنه تكلم حقيقة بصوت وحرف فلا يعني ذلك تكييف كلامه، ولا يعني أيضا أن الله لا يتكلم بكيفية، بل أهل السنة يثبتون الكيفيات لكنهم يجهلون حقيقتها، يجهلون حقيقة الكيف. ولذلك لما سئل مالك وربيعة وقبلهم مسلمة عن استواء قالت الكيف مجهول، ولم تقل ليس له كيفية، فنفى العلم بالكيفية. وكذلك نقول أن الله يتكلم بكيفية يعلمها هو سبحانه وتعالى، أما من جهتنا نحن فلا نعلم كيفية ذلك الكلام، ولذلك نقول بلا كيفية، نقول في إثبات الصفة تكلم بلا كيفية أي نعلمها، لأنه ليس له كيفية مطلقة. أي قول الإمام الطحاوي بلا كيفية مراده بلا كيفية نعلمها نحن. وأما من قال أن الله يتكلم بلسان فهذا قول باطل وتشبيه وتمثيل للخالق بالمخلوق، هذا لم يقله أحد من أهل السنة وهو قول باطل، بل نقول أن الله يتكلم ولا يلزم أن يكون كلامه بلسان أو بشفتين أو ما شابه ذلك، وهذا اللازم يرده أننا نرى أشياء تتكلم وليس منها هذه الجوارح، فالله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الأيدي يوم القيامة تنطق وتتكلم الأفخاذ وتتكلم الجلود، وبالإجماع أنها تتكلم بغير لسان يخرج منها. وكذلك تأتي سورة البقرة يوم القيامة تتكلم ولم يمكن أن تتكلم بلسان، ومراد إتيان البقرة وآل عمران تكلمون هو ثوابهما، وأعروى الثواب يكون عرضا قائما فيتكلم بأمر الله عز وجل. إذن ثبت أن هناك من المخلوقات ما يتكلم ولا يتكلم بلسان ولا بشفتين، ودليل ذلك أيضا من السنة ما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله وعن أنس بن مالك في حنين الجذع، عندما حن حنينا سمعه من سمع من أصحابه وسلم، وهو حن بلا لسان ولا شفتين. وكذلك عندما تكلم وسبح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم سبح وهو بغير لسان ولا شفتين. عموما نقول أن الله يتكلم بلا كيفية نعلمها، بلا كيفية نعلمها. ثم أخذ بعد ذلك رحمه تعالى يرد على قول من يقول أن القرآن معنى قائما بذات الله عز وجل، وقد ذكرنا سابقا أن المخالفون في هذا الباب هم الجهمية والمعتزلة والأشاعر والماتريدية، إلا أن المعتزلة والجهمية صرحوا وقالوا إن القرآن مخلوقا لله عز وجل، وهم يقولون أن الله عز وجل أن هذا القرآن ليس بكلام البشر، هو كلام الله وإضافته إلى الله عز وجل إضافة مخلوق لخالق، ومعنى غير مخلوق أي غير مفترى. هذا هو قول الجهمية والمعتزلة. أما الأشاعر والماتريدية والكلابية فقالوا إن القرآن الذي بين أيدينا هو معنى ومعنى كلام الله عز وجل، وأما حروفه وما يكتب في المصاحف فهو مخلوق لله عز وجل. فحقيقة قولهم أنه قول المعتزلة والجهمية أن القرآن مخلوق وأنه عبارة أو حكاية لكلام الله عز وجل. واحتج هؤلاء بحجج باطلة، احتجوا بحجج باطلة من مما احتجوا به وذكره الإمام نبي العز، قول الأخطر النصراني الكافر الذي ينقل عنه قال إن البيان إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليل، أي أن ليس دليلا على هذا البيان. وهذا البيت أولا يرد عليه من وجوه. الوجه الأول أن هذا البيت بهذا اللفظ لا يثبت في ديوان الأخطل، وإنما الثابت فيه قوله إن البيان لفي الفؤاد، إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليلا. ففرق بين البيان وفرق بين الكلام، والكلام لا يسمى كلام إلا إذا خرج وتلفظ به المتلفظ. أيضا مما يرد به أن الأخرس قد يعبر عما في نفسه ولا يسمى متكلما بل يسمى أخرسا، وليس في ذلك منقبة ولا مدحا ولا تفضيلا لمن يعبر عن كلام، بل هذه منقصة ومسبة له أنه لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه ولا يستطيع أن يقول بما في نفسه ويحتاج من يعبر عن مراده. فيكون قولهم أن هذا عبارة أن الله لا يتكلم وأنه شبيه بالأخرس تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله تجاوز عن الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، وسمى ما حدث به الإنسان نفسه أنه لا يسمى كلاما. وفي لغة العرب أيضا أن الكلام لا يسمى كلام إلا يتلفظ به المتكلم، أما قبل ذلك فإنه يسمى حديث نفس أو بيانا في الصدور. وإذاك ما ينقل أن بعضهم نقل أن الخطاب قال قد زورت في نفسي كلاما، فهذا اللفظ بهذه اللفظة لا يثبت، وهو قول موضوع حديث موضوع بهذا اللفظ في صحيح البخاري ومسلم، لكن ليس فيه زورت في نفسي كلام، وإنما الذي فيه زورت في نفسي حديثا. فإذا قول الأشاعرة أن هذا ليس بكلام الله حقيقة وإنما هو عبارة وحكاية، حقيقة قولهم هو قول المعتزلة، إلا أن المعتزلة كانوا في هذا المقام أرجل منهم وصرحوا بما يعتقدونه، وهؤلاء تخنثوا وتأنثوا فلم يستطيع أن يصرحوا بباطلهم وضلالهم، فأرادوا أن يجمعوا بين قولين، قول أهل السنة وقول المعتزلة، فقالوا الله يتكلم والكلام معنى قائم في ذاته، والقرآن ليس بكلامه حقيقة وإنما هو عبارة وحكاية عن كلام الله عز وجل. وأيضا مما يرد عليهم بذلك أن موسى عليه السلام سمع كلام الله عز وجل، فإذا سمع المعنى فهل سمع معنى كلامه كله أو بعضهم يقول لا يتبعض كلام الله عز وجل وإنه معنى واحد لا يتبعض، وهذا مما لا يقبله عقل ولا نقل، لأن كلام الله متباين متغاير، منه ما هو أمر ومنه ما هو نهي ومنه ما هو خبر ومنه ما هو حكم، وهذا لا يقوله هؤلاء الجهمية وإن نسبوا إلى الأشعرية. إذن هذه الأقوال وهذه الشبه التي احتج بها هؤلاء المبتدع الضلال في كلام الله عز وجل لا حجة لهم فيها أبدا. ثم ذكروا أيضا أن قول أن كون القرآن منزل عند الله عز وجل لا يعني أن الله تكلم به ابتداء، وقاسوا ذلك على الإنزال الذي ينزل، قاسوا ذلك على الحديد وعلى الماء وما شابه هذا، وقال هذا ينزل وهو مخلوق، ونقول المراد بالإنزال أنه نزل من أعلى، فالقرآن نزل من عند الله عز وجل تنزيل من عزيز الحميد تنزيل من حكيم الحميد، فالقرآن نزل عند الله ابتداء أي هو الذي تكلم به ونزل من عنده سبحانه وتعالى. وكل إنزال جاء في القرآن فإنه يفيد الإنزال من أعلى إلى أسفل، ليس كل إنزال أضيف إلى الله عز وجل يكون كلاما له أو صفة له، وإنما يضاف لله عز وجل ما أضافه لنفسه من الصفات التي لا تقوم بغيره وإنما تقوم به سبحانه وتعالى. فالكلام يقوم بالله عز وجل وإضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، وأما غيره من المخلوقات التي أضيفت إليه ولا تقوم به فإن إضافتها إلى الله عز وجل إضافة تشريف وإضافة مخلوق إلى خالق. أيضا احتجاجهم أيضا رد عليهم بقول الأخطل أن هذا هو معتقد النصارى، يرد أيضا على الأخطل أن الأخطل في معتقده فاسد، فالنصارى يعتقدون أن اللاهوت حل بالناسوت، وأن الله لا يتكلم، وأن الناسوت هو الذي كان جزءا من ذات الله سبحانه وتعالى، فأصبح ممتزجا بالمخلوق، فهو عندهم الكلمة مخلوقة وهذه المخلوقة حلت بمخلوق، فهم متخبطون في أصل اعتقادهم الكفري الضال الذي يعتقد فيه أن الله عز وجل حل في عيسى عليه السلام، وأنه جامع مريم، وأنه أنزل تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، واختلط بهذا الناسوت حتى أنتج ابنا هو له تعالى الله عن قول علوا كبيرا هو عيسى عليه السلام، فكان ممزوجا بين إله وبين مخلوق، وهذا من أبطل الباطل، فمعتقدهم في هذا المقام باطل، وقولهم الذي بنوا عليه أيضا يكون باطلا. فالاحتجاج بقول من يرى أن الله تجزأ وأن شيئا منه يكون في خلقه دليل على أي شيء؟ على بطلان ما احتج به ذلك المحتج، وعجبا لمن يترك قول الله وقول رسوله ويحتج بقول الأخطل النصراني كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن القيم. بعد ذلك ذكر أن من قال أن القرآن هو كلام البشر أنه كافر بالإجماع، وهذا لا خلاف بين أهل العلم، من قال أن القرآن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو هو كلام البشر كفر بالإجماع أيا كان ذلك القائل، ويكون تكفيره من جهة التعيين والعين لا من جهة النوع والقول، بل يقال من قال القرآن كلام البشر أنه كافر بعينه، وسبب ذلك أنه كذب الله في قوله، فالله يقول قال عندما قال سبحانه وتعالى في قصة المغيرة مع صلى الله عليه وسلم قامه بقول البشر، فنفى أنه يكون هذا الكلام هو كلام البشر. وأما الجهمية والمعتزلة وكل من خالف السنة في هذا المقام فإنهم لا يقولون أن القرآن هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم، بل هم يقولون كلام الله عز وجل لكنه مخلوقا له. وأما من صرح أنه مخلوق أنه كلام البشر أو أنه كلام محمد أو كلام عيسى أو كلام جبريل عليه السلام فإنه يكون بهذا كافرا لتكذيبه لله عز وجل وليس بقول البشر. من قال أن القرآن كلام محمد فهو كافر لتكذيبه لله عز وجل، أما من قال هو كلام الله وهو مخلوق لله عز وجل فهذا يكفر من جهة أنه جعل كلامه مخلوق، وهي كما قال الإمام اللالكائي أنهم كفرهم 500 عالم، ونقل أن علماء أهل السنة يكفرون كل من قال أن القرآن مخلوق، كل من قال القرآن مخلوق قوله هذا كفري، ولكن عند تنزيل الحكم على عينه لا بد أن تقام عليه الحجة وتبين له الحجة وتدفع الشبهة التي يتدرع بها حتى يكفر بعينه. هذا ما يتعلق بما ذكره رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.